إِنَّا هَدَيْنَاهُ يوحون بالنار ويخافون يوما يا وَيُقَالُ

واذكر اسم ربك بكرة

بسم الله الرحمن الرحيم تسبح اسم ربك

يوم يكون الناس Well, الفاتحة. كنا نسمع أيها المؤمنون إلى هذه الكلام القرآنية المباركة لكتاب الله العزيز، كان علينا حضرة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، القارئ لإذاعة السجون العربي، تليفون 2 محل الزمالك.